السيارة هذه تصرف نقد البلد 100 مليون وبالدولار نعم 1000 دولار وبعد 1000 دولار يصح البيع ولا ما يصح؟ ذا كلام المؤلف ما يصح، ما يصح يعني، لأنه غير نقد البلد، مع أن بلدا كهذه يعني رخص نقدها يفرحون إذا جاءهم الدولار. فهل نقول إن كلام المؤلف مقيد بما إذا كان بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من النقد البلدي؟ ربما يقال هذا، يعني ربما يقال إن الرجل إذا باع بنقد أغلى فإننا نقول هذا صح لأنه زاده خيرا. وكما لو قلت بيعها بدراهم فبيعتها بدنانير، نعم، أليس عروة بن الجعد وكله الرسول عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية، أعطاه دينار اشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار، فماذا صار؟ رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بأضحية ودينار، ما خسر شيء، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ، لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى ما هو إلا إضرار، إلا إضرار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، قال ولا بيع نقد البلد، وإن باع أو نقد أصله نعم بأقل نعم لا يصح، لا ما يصح، لأنه غير الجنس أو النوع، بخلاف الزيادة والنقص فيها خلاف كما سيأتي. غيره يفسخ البيع ويقول تعال أيها المشتري البيع بطل وأعطنا نقد البلد، يمكن ذلك يفرح المشتري. اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، آت محمد الوسيلة. نعم ولكن الوكيل باع قبل العزل الحكم الأول في الاتفاق، هذا قول واحد. نعم بارك الله فيك. إذا بعض الناس يصاب بحادث يسدد له إرماك فترة غيبوبة، فهل يقال يعلق الوكالة إلى أن لا، هذا لا تبطل به الوكالة. لا تبطل به الوكالة فإذا في الوقت الذي يقيق فيه يصح التصرف. نعم التوكيل والعزل إيش؟ التوكيل والعزل نعم لا يشترط الشهادة، لكن الشهادة أولى لأنه يترتب عليها أشياء ربما ينكر الوكيل أو الموكل، يترتب عليها أشياء. نعم لو كانت سلعة تباع مزايدة فوكل الوكيل رجلا آخر مزايد، السلعة لها حظ الوكيل. نعم أين التهمة شيخ؟ هذه المذهب لا تصل، لكن بناء على القول الثاني اللي قلنا أنه إذا اشتراه إذا باع على ابنه بمنتهى إلى السلف فلا بأس به، على هذا القول يصل، أما على المذهب ما يصل. نعم في واحد من أرض أي طيب نعم سمعتم؟